وأن هذا التعبير أولى من التعبير بستر العورة لاختلاف الحكم بين ستر العورة وبين لبس الثياب. ولهذا البخاري بوب على ذلك بقول باب وجوب الثياب أو قال لبس الثياب في الصلاة، ثم استدل بالآية يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. طيب، وسبق لنا أن الناس ينقسمون فيما يجب ستره في الصلاة إلى ثلاث أقسام، ويقال عند الفقهاء إن العورات ثلاث أقسام. دبيان نعم هنا متوسط. طيب الحرة البالغة، طيب والمخففة ما بين السبع إلى عشر، عورة من؟ عورة الصبي الذكر من السبع إلى عشر، من السبع إلى عشر. طيب الفرجان طيب احسنت. يدخل في المتوسط من عادل؟ الرجل من الى سنه؟ نعم من العشره فما فوق كذا. طيب ومن كنا الرجل يشمل الحر والعبد، الأمة الأنثى الأمة كالرجل ما بين السرة والركبة. طيب ومن يعني الصغيرة، الحرة الصغيرة التي لم تبلغ. نعم صح. نعم خالد نعم. لا فيها هي المتوسطة، الرجل والأمة والحرة غير البالغة. نعم مصطفى المعتق بعضها. لا لا لم يهب حرة. نعم أنت أم الولد، هل تعرف من هي أم الولد؟ هي الأمة التي تنجب من سيدها. أحسنت. طيب هل السرة والركبة داخلتان خالد؟ على كلام المؤلف الركبة خارجة داخلة والسرة خارجة. على كلام المؤلف الركبة من العورة والسرة ليست من العورة. كيف قال؟ من السرة إلى الركبة. يقول كذا من السرة إلى الركبة، وش اللي داخل؟ بناء على ايش؟ بناء على اي شيء؟ فهمت من كلام المؤلف هذا بناء على ايش؟ ما هي؟ ما القاعدة اللغوية؟ من إلى الابتداء غير داخل والغاية داخل. اي نعم إيه. انا اريد من احمد لكن عاد او ما جرى احمد عند سلطان. سلطان نعم. طيب على كل حال على هذه القاعده ما الذي يكون داخل في كلام المؤلف؟ السره من ركبه. نعم طيب وهذا احد الاقوال. والقول الثاني ها؟ لا الدرس لاني قلت لكم ما بين السره فبات المؤلف من السرة. طيب المهم في قول ثاني أن السرة والركبة من العورة، قول ثالث وهو المذهب ليستا من العورة. طيب الخلاف في هذا بسيط. العكس اللي حصل أن قلنا أن الركبة داخلة والسرة غير داخلة، نقول السرة داخلة والركبة غير داخلة. هذا كلام المؤلف على كلام المؤلف، احنا شرحنا على ان عبارة المؤلف ما بين السرة والركبة. طيب قال المؤلف رحمه الله وكل الحرة عورة الا وجهها. كل الحرة عورة يعني في الصلاة الا وجهها فليس بعورة.